فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا في الكلام على الميتة وتحريم الميتة وتحريم الانتفاع بالميتة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تحرم أو يحرم انتفاع بالميتة إلا الجلود. قال هل أخذت إهابها فدبغتموه، يعني فاستفدتم منه. ما هي زكاة الجنين بعد ذبح أمه؟ الحكم الثالث، ما هي زكاة الجنين بعد ذبح أمه؟ يعني هنا ذبح الأم يخرج جنين ميت، هل نحسبه ميتا فلا يأكل فلا يؤكل، أم نحسبه بأنه طاهر فيؤكل لأنه تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل؟ اختلف العلماء في مسألة زكاة الجنين، هل يكون ميتا؟ يعني هذه الصورة هو أنه ذبحت الأم وكان في بطنها جنين نزل ميتا، هل يأخذ حكم الميتة فلا يؤكل، أم يأخذ حكم الأم بذكاتها فيؤكل؟ خلاف العلماء، خلاف بين العلماء في هذا الباب. أحسن الله عليكم أبا عائشة رضي الله عنك. ذهب فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يؤكل لأنه خرج ميتا، ولو خرج حيا وإياكم، خرج ميتا لو خرج حيا فذبحوه وكانت التزكية لأكل، لكنه لما خرج ميتا له حكم العام للميتة. رب يحفظها ويسر لها أمرها، اللهم أمين. الصلاة يقوي كل شيء انتهى، اللهم أمين. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الحمد لله من أحسن الله عليكم. الصوت يتقطع بشدة. طيب حاضر. هنا هذه المسألة اختلف فيها العلماء القولين. الإمام أبو حنيفة يرى أنه ميتة إذا خرج حيا نعم يزكى فيصح، لكن هو في الأصل أنه ميتة ودخل في عموم قول الله تعالى إنما حرام عليكم الميتة. وذهب جمهور أهل العلم، ذهب الشافعي وأيضا صاحب أبي حنيفة قال بأنه يؤكل فهو مذكى حتى لو خرج ميتة، حتى لو خرج ميتة. الأصل أنه كما قلنا التابع تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فالولد تابع لأمه فهو كالعضو لها، كيدها كرأسها، نعم كالعضو لها. فإن كان عضوا لها إذن جاز ذلك، جاز أن يؤكل تبعا لها، والتابع تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والحديث في سنن أبي داود وإن كان حسنه بعض العلماء، الحديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمي، زكاة الجنين زكاة أمي. لكن إمام مالك قال بالتفصيل، قال إن تم خلقه ونبت شعره أكل لأنه يكون تابعا لأمي وإلا فلا. عامة هو لو نزل كما قلنا نزل ميتا فإن زكاته هي زكاة أمه فيجوز أكله. والحنفية قالوا بأن الحديث ضعيف، الحنفية قالوا الحديث ضعيف، والحديث الحق أن الحديث صحيح. ويكون فصل الخطاب، يعني حتى لو كان من النظر أنه لما نزل ميتا فيكون ميتا ينزل تحت عموم الآية، قلنا الحديث فصل في كل شيء. والمسألة هنا الآثار تتقدم على الأنظار. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمي. وقال القرطبي إن الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتا يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائه، وهذا صحيح. فزكاة الجنين زكاة أمي. الحكم الرابع، هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟ هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟ تعلمون أن الإجماع على أن الميتة محرمة يحرم أكلها، لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، هذا وجه الشاهد على طاعم يطعمه. فالإجماع على تحريم الانتفاع بالميتة أكلا إلا من جهة الضرورة وتقدر بقدرها. لكن هل ينتفع بالميتة في غير ذلك؟ أن يأخذ الشحوم ويدهن بها السفن أو يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود، أو قل يأخذ الجلد فيدبغ فينتفع به؟ قال عطاء: يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما على التحريم أو التحريم على الطعام فقط، لقوله: قل لا أجد فيما أوحي إليها محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفه بها أميك على ثمن الحجام. قال خبيث، ثم قال: أعرفه ناضحك. وأمرهم بالأكل مما فعلوه من مياه ثمود. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فحرمت عليكم الميتة استغراقية. إذن عندنا قولان: كان الله في عونكم، عليكم السلام وبركاته، حفظكم ربي وسهل الله أمركم وكان الله في عونكم. الجمهور رأوا تحريم الانتفاع، جمهور من أهل الفقه رأوا عدم الانتفاع بالميتة كلية، لقول الله تعالى: إن حرمت عليكم الميتة، الميتة الفلام استغراقية، الانتفاع والبيع وغير ذلك. وأيضا عضد ذلك من قال بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وصحيح أنه يجوز الانتفاع بالميتة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل يجوز الانتفاع بالميتة دون البيع والشراء، يعني ينتفع بها حتى ولو يدهن، يستصبح بزيتها ويدهن أيضا السفن، يجوز ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال: لا عائد على البيع لا على الانتفاع. والإجماع على أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها. وقد قالوا أن البيع والشراء لا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكن قد يقال بأنه ينتفع بها، أنه ينتفع بها في غير ذلك. والحق أنه ينتفع حتى بالنجاسات، النجاسات ينتفع بها، نعم ينتفع بها بأكل الصقور والجوارح ذلك، نعم فينتفع بها. إذن قد نقول في قوله: حرمت عليكم الميتة، إنما حرم الله عليكم الميتة، على أساس أن الحصر والقصر هنا حرم أكلها، والدلالة الآية الأخرى: ولا أجد فيما أحيى عليها محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هناك حكم آخر هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم، نقف عنده لأنه سأتكلم على مسألة الدم، والدم النجس هو دم المسفوح، لكن سنتكلم عن مسألة الدم وهل الدم نجس أم لا، تكون إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا تحت أمركم. نعم، معكم دقيقتان للأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.